الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وراقبوه في السر والنجوى. قال الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عباد الله، أيها المسلمون، تتجلى عظمة الله سبحانه وتعالى وقدرته عندما خلق فيروسا معديا لا يرى بالعين المجردة، وما زال هذا الفيروس يقلق العالم أجمعه، وما زال العالم كله يبحث عن علاج ودواء لهذا الداء والوباء. والله جل جلاله وعظم سلطانه هو خالق الداء، وهو الذي يوجد الدواء. قال سبحانه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. والمسلم مأمور بفعل الأسباب التي تحميه من المرض، والوقاية خير من العلاج، والدفع أسهل من الرفع، ودرهم وقاية خير من قنطار علاج. قال صلى الله عليه وسلم في الطاعون: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. عباد الله، والعدوى لا تنتقل إلا بإرادة الله، فقد تتخلف العدوى مع وجود أسبابها. قال صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة. وهذا نفي منه صلى الله عليه وسلم للعدوى التي يعتقدها أهل الجاهلية، وهي انتقالها بنفسها دون النظر إلى مشيئة الله. فهو الله سبحانه وتعالى الذي خلق السبب وجعله مؤثرا، وخلق المسبب وجعله قابلا للأثر. أيها الإخوة، وفعل الأسباب الواقية من المرض لا ينافي التوكل على الله سبحانه، ولكن التعلق بالأسباب قدح في التوحيد، وترك الأسباب نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب قدح في الشرع. والتوكل الصحيح الذي يحبه الله سبحانه يجمع بين التوحيد والعقل والشرع، فالمتوكلون يعملون بالأسباب ويتعلقون برب الأرباب لا إله إلا هو. قال الله: نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. أيها المسلمون، ومن الوقاية من الأمراض المعدية الابتعاد عن المصابين أو المشتبه بإصابتهم، والشريعة جاءت بسد الذريعة المؤدية إلى الفساد، فلا ضرر ولا ضرار. قال صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم كما تفر من الأسد. أيها الإخوة، والنظافة الجسدية وقاية من الأمراض البدنية، والإسلام أمر بالنظافة الظاهرة والباطنة، بالنظافة الظاهرة بالوضوء والغسل وغير ذلك، والباطنة بالتوحيد والتوبة والإنابة إلى الله. قال الله: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالتوبة والإنابة والطهارة والنظافة وقاية ومناعة. عباد الله، ومعرفة أسباب المرض من الثقات، والحذر من الشائعات وقاية من الجهل والمرض. يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ومن الوقاية الربانية من الأمراض المعدية الثقة بالله جل جلاله وحده، وتفويض الأمر إليه، والرضا بقضائه، وترك الجزع والهلع مع التحصن بالأذكار والأوراد. قال الله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن حفظ حدود الله حفظه الله، وما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. فلا يرفع مثل هذا الداء ومثل هذا البلاء مثل التوبة والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وقد يصرف الله جل جلاله عنك السوء والمرض بسبب دعائك الذي تدعوه ولم تعجل إجابته. فالدعاء إما أن تعجل إجابته، وإما أن يدخر لك أجره في الآخرة، وإما أن يصرف عنك من السوء مثله. وربما صرف الله عنك هذا البلاء وهذا الداء بسبب معروف بذلته أو صدقة أنفقتها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فيا عباد الله عليكم بأسباب الوقاية من الداء، وتعلقوا برب الأرض والسماء، وتحصنوا بالذكر والدعاء، واحذروا التجمعات، والتزموا بالتعليمات، واحذروا التهوين أو التهويل، وأمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك، كما قال صلى الله عليه وسلم ناصحا عقبه. وقال الله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.